الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 32 من كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وقد بدأنا في الأصل الأول، هو كتاب الله تعالى، ووصلنا في المسألة 22 فنكمل بها بفضله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى الصفحة 53 بعد 200 من الجزء الأول من كتاب ما قل ودل، وعنونت فيها بداية في وجوب الأخذ بموجب القرآن ونقل الإجماع على ذلك. قال الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله سبحانه وتعالى. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره، تفسير القرآن العظيم، قوله: أطيعوا الله أي اتبعوا كتابه، فطاعة الله سبحانه وتعالى بطاعة كتابه في الأوامر والنواهي والحدود ومعرفة الزواجر والترهيب والترغيب وما كان في القصص القرآني والنبوي الذي يكون عبرة لكل المسلمين. وأطيعوا الرسول أي خذوا بسنته، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وقال حسن صحيح: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. عضوا عليها كناية عن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالنجاة في السماع للكتاب والسنة. وقال: وأولي الأمر منكم، أي فيما أمروكم به، أي من الأمراء والحكام حفظهم الله تعالى، فيما أمروكم به. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأولياء الأمور الذين هم حكام المسلمين، أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله. وهذا حديث البخاري: لا طاعة لمخلوق في معصية الله، كما تقدم في الحديث الصحيح كما في البخاري: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة في المنكر. وقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. عند المنازعة في المسائل الشرعية، فالرد إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله في الكتاب وأطيعوا الرسول في سنته. فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال مجاهد وغير واحد من السلف: أي إلى كتاب الله وسنة رسوله. وهذا أمر من الله تعالى، كما أجمعوا على أن الرد إلى الرسول إلى سنته بعد موته، وهذا إجماع من أهل السلف. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفاه الله سبحانه وتعالى، فأصبحت المرجعية إلى السنة، فالقرآن والسنة التي هي تفسر القرآن. فقال: وهذا أمر من الله عز وجل، بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه، أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة. هذا هو دين الإسلام، المرجعية فيما يحدث من التنازع والشقاق والخصام بين الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع عليه المسلمون. قال كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، هذا عموم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشهد له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. ولهذا قال تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فتحاكموا إليها فيما شجر بينكم. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي يسلموا تسليما للكتاب والسنة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر، نسأل الله السلامة والعافية. هذه النصوص الشرعية التي تبين هذا الكلام الذي ذكرته في وجوب الأخذ بموجب القرآن ونقل الإجماع على ذلك في هذا العنوان. وقال ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام، وهو كتابه المهم جدا في أصول الفقه، الباب العاشر في الأخذ بموجب القرآن، قال ولما تبين بالبراهين والمعجزات أن القرآن هو عهد الله إلينا والذي ألزمنا الإقرار به والعمل به وبما فيه وصح بنقل الكافة بالإجماع لا مجال للشك فيه، أن هذا القرآن هو المكتوب في المصاحف المشهورة في الآفاق كلها وجب الانقياد لما فيه كما قلت الآية من سورة النساء، فكان هذا الأصل المرجوع إليه لأننا وجدنا فيه، قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال وتبيانا لكل شيء، فلذلك كل شيء ربنا سبحانه وتعالى كتبه في كتابه العظيم الجليل الحكيم، فقال ما فرطنا في الكتاب من شيء، فإذن كل مسألة توجد في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي التي هي تفسير للكتاب. فما في القرآن من أمر أو نهي فواجب الوقوف عليه عنده، ولا خلاف بين أحد من الفرق المنتمية إلى المسلمين من أهل السنة والجماعة وكذلك المعتزلة والخوارج والمرجئة والزيدية في وجوب الأخذ بالقرآن، يعني يقصد أن يقول الأخذ بالقرآن حتى في الفرق الضالة هي تأخذ بالقرآن، وإنما هو المتلو عندنا نفسه، وإنما خالف في ذلك قوم من غلاة الروافض، وغلاة الروافض هم الإثنى عشرية الشيعة الإيرانيون، وهؤلاء ليسوا من أهل السنة وليسوا من المسلمين لأنهم لا يؤمنون بالقرآن ولا بالسنة ولا بالإجماع، كل هذا وأصل عندهم الكذب والتقية، يقولون ما لا يوافق اعتقادهم وفكرهم، فلذلك معلوم عندهم. فقال في ذلك قوم من غلاة الروافض هم كفار بذلك مشركون عند جميع أهل الإسلام، الإيرانيون هكذا، كلهم لا يؤمنون بالله ولا بكتابه ولا بسنة رسوله ولا بالإجماع. وعندهم طوائف، منهم من يقول الله علي هو الله، ومنهم من يقول فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها هي الله. الأمر عظيم، نسأل الله العفو، الله العفو والعافية. فلذلك هم لا يقصرون في أن يقتلوا أي مسلم موحد لله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى ما يفعلون في الدول العربية ودول الخليج، وما يسعون فيه من فساد الأمة وفساد المسلمين. طيب، المسألة 23، بيان معنى الكتاب وتعريفه وإعجازه، وأن القرآن والكتاب واحد بالإجماع في المعنى. قال ابن فارس في مقاييس اللغة، كتب الكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد، يدل على جمع شيء إلى شيء، من ذلك الكتاب والكتابة، يقال كتبت الكتاب أكتبه كتبا، ومن الباب الكتاب وهو الفرض. قال الله تعالى كتب عليكم الصيام، الكتاب الفرض، كتب عليكم الصيام. ويقال للحكم الكتاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أما لا أقضين بينكما بكتاب الله تعالى. وقال تعالى يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، أي أحكام مستقيمة على الجادة قيمة. ويقال للقدر الكتاب، قال الجعدي يا ابنة عمي كتاب الله أخرجني عنكم، وهل أمنعن الله ما فعل. قال ابن الأعرابي الكتاب عند العرب العالم، واحتج بقوله تعالى أم عندهم الغيب فهم يكتبون. وقال الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن كتب الكتب ضم أديم إلى أديم بالخياطة. الأديم هو الجلد الذي يدبغ، ويستخدمونه في القرب، ويستخدمونه في أشياء كثيرة، منها كانوا يستخدمون الأديم الذي هو الجلد، جلد الماعز والبهائم، للكتابة، لأنه ما كان هنالك الطبع والأوراق وما شابه. الكتب ضم أديم إلى أديم بالخياط، يخيط بين الجزء والجزء كما يحدث بالإبرة. يقال كتبت السقاء وكتبت البغلة، جمعت بين شفرتيها بحلقة. وفي التعارف ضم الحروف بعضها إلى بعض بالخط. شوف المسألة، أتى بالشيء المحسوس ثم بعد ذلك بمسألة الكتابة. الكلمة تكون من حروف، فكأنها جمع بين الأديم والأديم بالخياطة، وكذلك بالقلم أو بالريشة. فقال ضم الحروف بعضها إلى بعض بالخط، وقد يقال ذلك للمضموم بعضه إلى بعض باللفظ كالخياطة عند بين الأديم والآخر. فالأصل في الكتابة النظم بالخط، لكن يستعار كل واحد للآخر. ولهذا سمي كلام الله وإن لم يكتب كتابا، الذي يحفظ القرآن في صدره، كقوله ألف لام ميم ذلك الكتاب. فالكتاب، النبي صلى الله عليه وسلم مات قبل أن يكتب القرآن في المصحف، والقرآن في المصحف هو الذي جمع القرآن كله من الفاتحة إلى سورة الناس. فالله سبحانه وتعالى سمى القرآن كتابا قبل أن يكون كتابا. فلذلك من فقه الصحابة والخلفاء الراشدين وعثمان رضي الله عنه لما جمعوا، أبي بكر وعمر لما جمعوا القرآن، أخذوا الجمع، لأنه لم يجمعه النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت مصلحة مرسلة ولكن قائمة على الدليل، ذلك الكتاب، ألف لام ميم ذلك الكتاب، الكتاب. فأخذوا من قوله الكتاب أنهم معهم الدليل على جمع المصحف القرآن في كتاب واحد. وقوله قال إني عبد الله آتاني الكتاب. والكتاب في الأصل مصدر، ثم سمي المكتوب فيه كتابا، والكتاب في الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب فيه. وفي قوله يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فإنه يعني صحيفة فيها كتابة، ولهذا قال ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس. هذه المعاني اللغوية. ثم قال نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة عندما ذكر قول الجن في سورة الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا، وقولهم في سورة الأحقاف حيث قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، والذي سمعوه واحد هو القرآن، وقد سموه كتابا، فدل على أن كتاب الله تعالى هو القرآن. الوجه الثاني إجماع الأمة على اتحاد مسمى اللفظين الكتاب والقرآن. البعض قال القرآن غير الكتاب، أي أن مسماهما واحد، فالكتاب هو القرآن والقرآن هو الكتاب، والكتاب هو كتاب الله تعالى. قال ابن قدامة في روضة الناظر لتأكيد على هذا المسألة وكتاب الله سبحانه وتعالى هو كلامه، وهو القرآن الذي نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قوم الكتاب غير القرآن، قال ابن قدامة وهو باطل، هذا لا يستقيم. قال الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، إلى قوله تعالى إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. فأخبر الله تعالى أنهم استمعوا القرآن وسموه قرآنا وكتابا. عندما يكون الدليل من آية في كتاب الله الأمر ينتهي. وقال تعالى حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا. وقال وإنه في أم الكتاب لدينا. وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. سماه قرآنا وكتابا، وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين. قوله وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين مسألة مهمة في قضية التي يحدث فيها الشقاق شديدا، في مسألة أن الأمر مجمع عليه ثم حدث الخلاف. كون الخلاف حدث بعد الإجماع فهذا باطل لا قيمة له ولا ينظر إليه. قال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. فعندما يكون هناك الإجماع ثم بعد ذلك يحدث الاختلاف هذا ضلال، وهذا لا يستقيم ولا يجوز البتة. الإجماع لا يغير، فإن أجمع أهل العلم من أهل الحل والعقد على مسألة انتهى الأمر. قد يحدث من أهل العلم وغير أهل العلم ألا يعرفوا هذا الإجماع أو يشككوا فيه، فهؤلاء لا عبرة لهم عندنا، لأن العبرة في الإجماع. ثم يحدث الخلاف ليس كذلك، وهذا لا يكون، لا يجوز أن يخالف الإجماع. مسألة الصفات لله سبحانه وتعالى أثبتها لنفسه وأثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى، والإجماعات تترى كل كتاب من أهل السنة والجماعة بين الإجماع على الأسماء والصفات. فيأتي الكثير من الفرق الضالة ويقولون المسألة فيها خلاف، كيف يكون خلاف والإجماع تترى؟ لا لك أي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة نقل الإجماع، الإمام الآجري نقل الإجماع، الإمام ابن بطة نقل الإجماع، ابن تيمية نقل الإجماع، الشافعي نقل، مالك نقل، أحمد نقل، كل أهل العلم. ثم بعد ذلك يقولون المسألة خلافية في مسألة الصفات. هذا لا يكون، هذا لا يكون. نفس المسألة في مسألة عدم الخروج على الحكام، كل الصحابة، جل الصحابة عدا ما تأول منهم سليمان بن سرد وعبد الله بن الزبير والحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. فهذا لذلك قال ابن حجر في الفتح، وكذلك النووي في شرح مسلم، فقال المسألة كانت خلافية ثم حدث عليها الإجماع، وهذا لا يستقيم، لأن الصحابة أجمعين كانوا يقولون بالإجماع على عدم خروج على الحكام. فكون الحسين أو ابن الزبير أو ابن سرد قالوا بشيء يخالف فلا عبرة في قولهم رضي الله عنهم أجمعين. ومن ثم لا يجوز أن يقول المسألة خلافية ثم أجمع عليها، لا سيما وأن من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 حديث في حرمة الخروج على الحكام. فقوله هنا ابن قدامة وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين فيه تقعيد، ذكره ابن حزم في بداية المحلة أو في الجزء الثاني من المحلة. فهنا تكلم على مسألة إن وجد الإجماع فلا يكون هناك خلاف، فانتبه لهذه المسألة فإنها تسهل عليك أمورا كثيرة في هذا الباب. وضبطتها تفصيلا في كتاب المهم أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين. وكذلك نقل الإجماع المرداوي في التحبير فقال والإجماع منعقد على اتحاد اللفظين فلا عبرة بمن خالف فإنه خطأ. وكذلك قال المرداوي تنبيه الكتاب في الأصل جنس ثم غلب على القرآن من بين الكتب في عرف أهل الشرع وهو كلام منزل على محمد صلى الله عليه وسلم معجز بتلاوته. فقولنا كلام جنس وهو أولى من اللفظ، لأن وذكرنا لكم معنى الكتاب والكد في آنفا في المعاني اللغوية، لأن الكلام أخص من اللفظ، والأولى أو أولى من القول لموافقته القرآن في قوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله. ثم عنونت عنوانا بيان أن القرآن معجزة بنفسه لفظا ومعنا ونظما. معجزة بالتاء المربوطة. وقد وقع التحدي بالقرآن كله كما في قوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، أي فأتوا بمثله إن ادعيتم القدرة على ذلك. فلما عجزوا تحداهم بعشر سور بقوله تعالى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فلما عجزوا تحداهم بسورة بقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله أي من مثل هذا القرآن، فلما عجزوا تحداهم بدون ذلك بقوله تعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. طيب قال المرداوي قال الإمام أحمد: من قال القرآن مقدور على مثله ولكن منع الله قدرته كفر، بل هو معجز في نفسه، والعجز يشمل الخلق، الخلق أجمعين. قال بعض من قال جماعة من أصحابنا: كلام أحمد يقتضي أنه معجز في لفظه ونظمه ومعناه طبعا، وهو مذهب أبي حنيفة وغيرهم. قلت: قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن. قال النظام ومن المعتزلة وبعض القدرية: إن وجه الإعجاز هو المنع من معارضته والصرف عند التحدي بمثله، وأن المنع والصرف هو المعجزة دون ذات القرآن، وذلك أن الله تعالى صرف من الصرفة صرف همتهم عن معارضة مع تحديهم بأن يأتوا بسورة من مثله، دخل في المعقولات والاعتزال. قال القرطبي: وهذا فاسد، ما قاله النظام والقدرية هذا فاسد. ليه؟ لأن إجماع الأمة قبل حدوث المخالف، هو كما قلت قبل حدوث المخالف الإجماع انتهى أن القرآن هو المعجز، فلا تتلفظوا بألفاظ تخالف الكتاب والسنة. فلو قلنا إن المنع والصرف هو المعجز لخرج القرآن عن أن يكون معجزا، وذلك خلاف الإجماع. وإذا كان ذلك كذلك علم أن نفس القرآن هو المعجز، لأن فصاحته وبلاغته أمر خارق للعادة، إذ لم يوجد قط كلام على هذا الوجه. قال ابن عطية من علماء التفسير، ودائما يذكره القرطبي في جامعه، قال: وجه التحدي في القرآن إنما هو بنظمه وصحة معانيه، لذلك لا يستقيم البتة أن تترجم القرآن إلى لغة غير اللغة العربية ويكون هذه الترجمة هو نفس القرآن، هذا تفسير للقرآن، ولكن يحاول أن يقربوه إلى غير المسلمين ليفهموا. أما القرآن فله نظمه وله ألفاظه وله إعجازه، فالمسألة هنا من باب التفسير. فقال: إنما هو بنظمه وصحة معانيه، ولذلك القرآن لا تغير ألفاظه إلا في القراءات السبع أو العشر. أما السنة فقد تتغير الألفاظ، وحدد المحدثون الضوابط لهذه المسألة ألا تتغير المعاني بتغير الألفاظ، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال الكلمة أو الحديث قالها ثلاث مرات، الثلاث مرات قد يقولها النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرة ومرة ثلاثا على نفس الألفاظ، ويقولها في الأولى بلفظ وفي الثانية بلفظ وفي الثالثة بلفظ، وقد يروي الصحابي أو الصحابة وغالب الصحابة الحديث بالمعنى، مع أنهم على فصاحة وعلى قدرة بمعاني اللغات ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم بكلماته وألفاظه. فهنا هذا غير القرآن، لا يقال بالكلمة في القرآن إلا ثبتت متواترة عن الله سبحانه وتعالى، فالمسائل فالأحاديث تختلف. فهنا بالنظم وصحة المعاني وتوالي فصاحة ألفاظه، ووجه إعجازه أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علمه، وأحاط بالكلام كله علمه، فعلم بإحاطته أو فعلم بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي الأولى، وتبين المعنى بعد المعنى. ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره، والبشر معهم الجهل والنسيان والذهول والغفلة طبعا بلا خلاف. ومعلوم ضرورة أن بشرا لم يكن محيطا قط بهذا، جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة. وبهذا النظر يبطل قول من قال إن العرب كان في قدرتها أن تأتي بمثل القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة، فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم فرقوا عن ذلك وعجزوا عنه، أو فرقوا من الخوف، فرقوا عن ذلك وعجزوا عنه، ولا الكلمتان في السياق. فهنا يبين أهل العلم الإعجاز في القرآن. ومن فصاحة القرآن أن الله تعالى جل ذكره ذكر في آية واحدة أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين، وهو قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قوله في أمرين وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه، هذان أمران ونهيين. فقال فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، نهيين. وخبرين إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، أمرين وخبرين وبشارتين لا تخافي ولا تحزني. في آية واحدة جمع الأمرين والنهيين والخبرين والبشارتين. وكذلك فاتحة سورة المائدة أمر بالوفاء، أوفوا بالعقود، ونهى عن النكث، وحلل تحليلا عاما، ثم استثنى استثناء بعد استثناء، ثم أخبر عن قدرته حكمته وقدرته، وذلك مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وأنبأ سبحانه عن الموت وحسرة الموت والدار الآخرة وثوابها وعقابها وفوز الفائزين وترد المجرمين والتحذير من الاغترار بالدنيا، ووصفها بالقلة بالإضافة إلى دار البقاء، فقال تعالى في كل ذلك كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. في آية جمع أمور عظيمة وجليلة. وأنبأنا أيضا عن قصص الأولين والآخرين ومآل المترفين وعواقب المهلكين في شطر آية في قوله تعالى فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. وأنبأ عز وجل عن أمر السفينة وإجرائها وإهلاك الكفرة واستقرار السفينة واستوائها وتوجيه أوامر التسخير إلى الأرض والسماء بقوله عز وجل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، إلى قوله وقيل بعدا للقوم الظالمين، إلى غير ذلك. فإذا الآيات معجزة، والقرآن لا يستطيع أن يأتي به الجن والإنس والملائكة وكل من خلقه الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير قلت ودليل ذلك ظاهر في قوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، كل يشد بعضه بعضا. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم نبه تعالى على شرف هذا القرآن العظيم، فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهم عن بكرة أبيهم واتفقوا على أن يأتوا بمثل ما أنزله على رسوله لما أطاقوا ذلك ولما استطاعوه، ولو تعاونوا وتساعدوا وتضافروا فإن هذا أمر لا يستطاع. وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق الذي لا نظير له ولا مثال له ولا عديل له؟ العديل هو الشريك. والمعلوم من الدين بالضرورة أن أهل قريش لما أنزل عليهم القرآن تحداهم الله كما بينت التحدي بأنواعه الكثيرة، ما استطاعوا أن يأتوا بحرف من القرآن، وهم كانوا على قوة وشدة عظيمة أن يخالفوا ويأتوا بمثل هذا القرآن، فما استطاعوا لعجزهم، ما استطاعوا البتة. وهذا الذي جزم به كل عاقل من أهل السنة. وقال السعدي في تفسيره عند هذه الآية: وهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على صحة ما جاء به الرسول وصدقه، حيث تحدى الله الإنس والجن أن يأتوا بمثله، وأخبرهم أنهم لا يأتون بمثله ولو تعاونوا كلهم على ذلك لم يقدروا عليه. ووقع كما أخبر، فإن دواعي أعدائه المكذبين به متوفرة كلهم إلى يوم الناس هذا على رد ما جاء به بأي وجه كان، وهم أهل اللسان والفصاحة، فلو كان عندهم أدنى تأهل وتمكن من ذلك لفعلوه، فعلم بذلك أنهم أذعنوا غاية الإذعان طوعا وكرها وعجزوا عن معارضتهم. أهل الأهواء والفرق الضالة من العلمانية والليبرالية ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وما كان حالهم إلا المكر والخديعة والتكذيب والتزوير والتلبيس والتدليس. هم يعلمون أن القرآن حفظه الله سبحانه وتعالى، والسنة إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، وهم يعلمون علم اليقين، والمستشرقون كلهم قالوا بهذا الكلام، وصفونا بأننا لغة الإسناد أو أمة الإسناد. حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل فلان من هؤلاء له تراجم وله كل ما كان من حاله، متى ولد ومتى مات ومتى خرج من بلده ومتى ذهب إلى بلد آخر، وعندما ذهب إلى بلد آخر تكلم من أهل العلم من المحدثين مع من، ومن المفسرين مع من، ومن الصحابة مع من، ومن التابعين وتابع التابعين وتابعين، وهكذا. فقالوا بكل ما يستقيم به الصدق، فلا يستطيع إنسان أن يأتي بحديث ويبرمجه ويكذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك الأئمة الذين ينقضون ويعلمون. فعلم أهل الأهواء والمستشرقون أن هذه الأمة محفوظة، وأن المحدثين وأئمة الحديث علموا كل ضعيف وصحيح وكذاب ووضاع، وعلموا الثقات، وعلموا الحسن لغيره ولذاته، والصحيح لغيره ولذاته، والمتواتر والمستفيض والمشهور وحديث الأحد، وكل ذلك في أمور مرجعية موجودة في كل العالم ولله الحمد والمنة. وكل إنسان أراد أن يبحث عن حديث استطاع أن يبحث عنه وهو مدون في الصدور وفي الصحف ومطبوعة مئات الطبعات مع اختلاف البلدان والأشخاص والزمان والمكان والطبعات، فكل هذا عجز هؤلاء الذين أرادوا أن يهدموا الدين، فما كان وراءهم إلا الكذب والتدليس، فطعنوا في الكتاب والسنة، طعنوا في القرآن، وطعنوا في الحديث، وطعنوا في البخاري ومسلم، وطعنوا في الإجماع، وكل طعنهم لا يقبله إلا الجهول الذي يعبث في بوله، لأن هذا الكلام لا يستقيم ولا يقبله أحد من أهل العلم. أما الجهال فغالب الناس جهال، ومن هنا أتت الفتنة، من هنا أتت الفتنة. أما الحديث الثابت معلوم، والضعيف معلوم، والموضوع معلوم، فهذا من فضل الله على الأمة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهذا من أحسن وأقوى الأمور التي نحمد الله سبحانه وتعالى عليها. فإن الأمم السابقة حرفت كل كتبهم، أما القرآن فمحفوظ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالقضية هنا في مسألة عدم إلمام العوام من المسلمين بمسائل دينهم، فلذلك يضحك عليهم ويغيب ويغرب عقلهم عن الهدى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ووقع كما أخبر، فإن دواعي أعدائه المكذبين به متوفرة على رد ما جاء به بأي وجه كان، وهم أهل اللسان والفصاحة، فلو كان عندهم أدنى تأهل وتمكن من ذلك لفعلوه، وما فعلوا ولن يفعلوا، فعلم بذلك أنهم أذعنوا غاية الإذعان. حتى الجاحدين يعلمون أنه حق، كما كان يقول أبو جهل أنه يعلم أن محمدا هو رسول الله، هو رسول الله، كان يعلم هذا، وقال للمغيرة بن شعبة طوعا وكرها، وعجز عن معارضته. قلت: لماذا ابتدأ بكتاب الله تعالى من أصول الأدلة؟ هذا عنوان عنوانته وأتيت عليه بالنقولات. قال أبو الوفاء بن عقيل من أئمة الحنابلة في الأصول والفقه، في الواضح في أصول الفقه: وإنما ابتدأ بكتاب الله تعالى لأنه قطعي من جهة النقل، تواتر من جهة النقل، من جهة النقل المعصوم، ومن جهة الإعجاز المأمون معه التحريف والزيادة والنقصان، إذ لا يقبل غيره من الكلام، ولا يختلط به شيء من القول المتضمن للأحكام وغير الأحكام. هذا تقديم أوجبته قوة الدلالة، والثاني أنه أفضل الأدلة إذ كان كلاما لله سبحانه وتعالى. يبين لك لماذا بدأ أهل الأصول بمسألة الأصل الأول الذي هو القرآن. المسألة 24: الكلام القرآن كلام الله غير مخلوق، منه خرج وإليه يعود، والله يتكلم بحرف وصوت. قال ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري: باب قوله تعالى، أو باب قوله تعالى: أنزلناه بعلمه والملائكة يشهدون. استغفر الله، أنزله بعلمه سبحانه وتعالى، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. والمنقول عن السلف اتفاقهم على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا إجماع من كل أهل السنة، ما خالف فيه إلا الجهمية والمعتزلة وهؤلاء، ثم يقولون المسألة خلافية، أمر عجيب. فقال: تلقاه جبريل عن الله، وبلغه جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وبلغه صلى الله عليه وسلم إلى أمته. فالقرآن مسنود بالسند الأعلى إلى الله سبحانه وتعالى. وقال الإمام أبو القاسم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهذا الباب نقلته من شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من اللالكائي الذي شرحت منه كثيرا من الجزء الأول، من أقوى الأبواب في هذا العنوان. قال: سياق ما روي من إجماع الصحابة، إجماع الصحابة، والإجماع الصحابة أقوى الإجماعات. يعني ابن حزم والشوكاني تكلموا على مسألة الإجماع بعد الصحابة، لأن العلماء تفرقوا، وكلما زاد الناس وزادت الدول فأصبحت مسألة الإجماع مستصعبة. فلذلك قال: سياق ما روي من إجماع الصحابة على أن القرآن غير مخلوق. روي عن علي رضي الله عنه يوم صفين قال: ما حكمت مخلوقا، لما تكلم معه الخوارج وقالوا أن أنت تحكم الرجال، لماذا لا تحكم القرآن؟ لما قال لهم كلمة حق أريد بها باطل، فقال: ما حكمت مخلوقا وإنما حكمت القرآن، ومعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع معاوية أكثر منه، فهو إجماع بإظهار وانتشار وانقراض عصر من غير اختلاف، من غير اختلاف ولا إنكار. انقراض العصر انتهائه، انقراض العصر انتهاؤه بموت مثلا آخر الصحابة. وعن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود مثله. وعن عمرو بن دينار قال: أدركت 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. سيأتي المعنى، يعني لماذا إذا قال الإنسان القرآن مخلوق فهو كافر. بسم الله الرحمن الرحيم، إن كان القرآن مخلوقا فلا رحمن ولا رحيم ولا الله، فكل هذا مخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لذلك قال بعض أهل العلم من السلف لما علم أن أمير المؤمنين يقول بهذا القول، فقال له: قوى الله عزائك يا أمير المؤمنين في سورة الإخلاص. قال: وما هي؟ قال: تقولون إن القرآن مخلوق، قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. يبقى المسألة إيه؟ القرآن مخلوق، يبقى الآيات والقرآن كله أوامر ونواهي ووعيد وأسماء الله وصفات الله والجنة والنار والحساب، كله مخلوق. فالناس لا تستوعب مفردات الألفاظ، ومن هنا يلعب بالجهل مع هؤلاء الجهال. بمعنى واحد يقول إن القرآن مخلوق، أنت دلوقتي لو 1,000,000 واحد من العوام هيقول لك يعني إيه القرآن مخلوق؟ ما يعرفش الكلمة معناها إيه. وكذلك طلبة العلم غير الممكنين في مسائل الشريعة. فالأمر لذلك أهل الأهواء يستخدمون ألفاظا لا تفهم، قد يقولون بما يخرج عن الملة وكلامهم لا يعرف ولا يفهم. دي مسألة خطيرة للغاية جدا. وقد لقي عمرو بن دينار ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وجابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة وسعد بن أبي ابن عائذ القرظ مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسائب بن يزيد الكندي وأبا الطفيل عامر بن واثلة، وروي له عن أنس. فهؤلاء 9، ثم روى بسنده ذلك. عن ابن عباس قال: لما حكم علي الحكمين قالت له الخوارج: حكمت رجلين. قال: ما حكمت مخلوقا، إنما حكمت القرآن. وعن عكرمة بسنده قال: كان ابن عباس في جنازة، فلما وضع الميت في لحده قام رجل فقال: اللهم رب القرآن اغفر له. فوسب إليه ابن عباس، هو يعلم المعنى والثاني لا يعلم، الثاني لا يعلم، فوسب نفض يعني، فوسب إليه ابن عباس فقال: ما القرآن منه، ليس بمخلوق. في بعض الناس وبعض الملتحيين يقول لك: ورب القرآن كذا كذا كذا، يخرب بيتك. فقال: ما القرآن منه. زاد الهصيبي في حديثه قال ابن عباس: القرآن كلام الله ليس بمربوب، منه خرج وإليه يعود. رب السماوات والأرض، خلق كل السماوات والأرض وما فيها ومن فيها. وبسنده قال عبد الله بن عمر: القرآن كلام الله غير مخلوق. هنا على عهد النبي ما كان يقال القرآن غير مخلوق، الصحابة ما قالوه إلا بعد أن ظهرت البدع والفرق الضالة، وكذلك في مسألة تدوين السنة التي هي في العقيدة والمعتقد والتوحيد وما شابه، فكتبوها ودونوها ليعلم الناس ما كان من الفرق الضالة، لا سيما عند ترجمة الفلسفة اليونانية والعلم الكلام والمنطق في عهد الواثق والمأمون والمعتصم، وحدثت فتنة خلق القرآن مع أحمد بن حنبل لما سجن فيها ما يقرب من 4 سنين. فلما زاد الأمر كتبوا ليعلموا الناس ما لم يستغنوا عنه إلا بالبيان، فكتبوا هذا الكلام. فقال عبد الله بن عمر: القرآن كلام الله غير مخلوق. ثم قال اللالكائي: ذكر إجماع التابعين من الحرمين. الأول ذكر إجماع الصحابة ثم إجماع التابعين، مكة والمدينة والمصرين الكوفة والبصرة. فأما أهل مكة والمدينة فروى بسنده: حدثنا ابن عيينة قال: سمعت عمرو بن دينار يقول: أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون: القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. وفي رواية: القرآن كلام الله غير مخلوق. والمعتزلة تقول: القرآن مخلوق. ثم ظل يعدد الأسماء والرجال قال: ثم ظل يعدد الأسماء والرجال ويروي عنهم ذلك، ثم طبقات التابعين وأتباعهم ومن بعدهم، وذكرت أرقام الآثار. قال: سياق ما دل من الآيات من كتاب الله تعالى وما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وعلى أن القرآن تكلم الله به على الحقيقة، وأنه أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وأمره أن يتحدى به وأن يدعو الناس إليه، وأنه القرآن على الحقيقة متلو في المحاريب، مكتوب في المصاحف، محفوظ في صدور الرجال، ليس حكاية ولا عبارة عن قرآن كما يقول الأشاعرة، وهو قرآن واحد غير مخلوق وغير مجعول ومربوب، بل هو صفة من صفات ذاته لم يزل متكلما، ومن قال غير ذلك فهو كافر ضال مبتدع مخالف لمذهب الكتاب والسنة. والمسألة هنا فيها مسألة التعيين والإطلاق، فقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا نكفر أحدا إلا بوجود الشروط واتفاء الموانع، وأهل السنة على هذا كما قال الإمام مالك، ولو أن هناك 99 وجها لحمل المسلم على الكفر ووجها لحمله على الإيمان لحملته على الإيمان تحسينا للظن بالمسلم، 99 وجها لأن تكفر فلانا ووجها لا تكفره، فالتسعة وتسعون لا قيمة لهم. ليه؟ القاعدة الكلية متفق عليها، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول إلا باليقين، فإن حدث شك فلغ كل هذه الوجوه 99. وهذا من أقوى الكلام الذي قاله الإمام مالك رحمه الله. طيب، قال الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، قيل في تفسيره عن ابن عباس شفاها وقيل مرارا، تكلم مرارا، وقال تعالى أكثر من مرة، وقال تعالى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. قال قتادة والسدي القرآن، كلام الله القرآن. وقال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال والطور وكتاب مسطور، وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وقال تعالى لولا أنزلنا هذا القرآن على جبل، وقال تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج سبحانه وتعالى قيما. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، نعم، قرآنا عربيا غير ذي عوج، غير ذي عوج. وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فأخبر الله تعالى في جميع هذه الآيات أنه منزل، فمن قال إن القرآن هو الذي في السماء فقد خالف، إن القرآن هو الذي في السماء فقد خالف الله ورسوله ورد معجزات نبيه وخالف السلف من الصحابة والتابعين والخالفين لهم من علماء الأمة، وروى بسنده ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله سبحانه وتعالى، وكأنه سلسلة على صفوان، قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي رواية من سنن أبي داود إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاه فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتي جبريل، فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك قال يقول الحق قال فينادون الحق الحق. ثم روى بسنده ما رواه مسلم في صحيحه في حديثة الإفك عن عائشة قالت ولشأني في نفسي، في ناقصة، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. ثم روى بسنده ما روى البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، يعني ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان، سبحان ربي العظيم، فلينظرن أيمن منه فلا يرى شيئا يقدمه أو قدمه، ولينظرن أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ولينظرن أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فقال إلا سيكلمه الله. هذا موطن الشاهد من الحديث. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى عن السلف قال: وإنما الذي اتفقوا عليه أن القرآن كلام الله غير مخلوق، بارك الله فيه، أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأجمع السلف. وإنما الذي اتفقوا عليه أن القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا اتفاق وإجماعات تترى. وابن النجار في شرح كوكب المنير قال: وأجمع السلف على أن الذي بين الدفتين كلام الله تعالى. فأهل الأشاعرة وما شابه يقول هذا عبارة عن كلام الله، ألفاظ ما أنزل الله بها من سلطان. ومن الأدلة كذلك على إثبات الصوت لله ما رواه البخاري معلقا في صحيح كتاب التوحيد باب كذا قبيل حديث مذكور هنا، ورواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، ووصله البخاري في الأدب المفرد، وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال إسناده حسن، وأحمد في المسند من حديث جابر بن عبد الله عن عبد الله بن أنيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد، عراة غرلا بهمة. قال: قلنا وما بهمة؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من قرب، وفي رواية الحاكم يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك، أنا الديان. ذكر البخاري هذا الحديث تحت باب قول الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ولم يقل ماذا خلق ربكم. ومر قريبا الحديث في هذه الآية، قال ابن حجر في فتح الباري شارحا تبويب البخاري، قال ابن بطال: استدل البخاري بهذا على أن قول الله قديم لذاته قائم بصفاته، كما في حديث البخاري من حديث عمران بن حسين: كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية: لم يكن شيء بعده، كان الله ولم يكن شيء. فقال: استدل البخاري بهذا على أن قول الله قديم لذاته قائم بصفاته، لم يزل موجودا به، ولا يزال كلامه ولا يشبه المخلوقين. وفيه أنه إذا ذهب عنهم الفزع قالوا لمن فوقهم ماذا قال ربكم، فدل ذلك على أنهم سمعوا قولا لم يفهموا معناه من أجل فزعهم. فإذا سمع الملائكة كلام الله فقالوا ماذا قال ربكم، فقالوا ماذا قال، ولم يقولوا ماذا خلق. وكذا أجابهم من فوقهم من الملائكة بقولهم، لأن كل سماء بها الملائكة، فالتي بعدها إلى السابعة، قالوا الحق. والحق أحد صفتي الذات التي لا يجوز عليها غيره، قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق. الله يؤخذ منها الألوهية، والحق معلوم. طيب، لأنه لا يجوز على كلامه الباطل، فلو كان خلقا أو فعلا لقالوا خلق خلقا إنسانا أو غيره أو غيره، فلما وصفوه بما يوصف به الكلام لم يجز أن يكون القول بمعنى التكوين كما قالوا. قال البيهقي في كتاب الاعتقاد: القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفات ذاته، وليس شيء من صفات ذاته مخلوقا ولا محدثا ولا حادثا. قال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فلو كان القرآن مخلوقا لكان مخلوقا بكن، فانظر، ويستحيل أن يكون قول الله لشيء بقول، لأنه يوجب قولا ثابتا وثالثا فيتسلسل وهو فاسد. وقال الله تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، ففرق بين الخلق وبين العلم، فخص القرآن بالتعليم لأنه كلامه وصفته، وخص الإنسان بالتخليق، آيات وأحاديث، وتجد آلاف الناس من الفرق الضالة تقول بعكس الكتاب والسنة والإجماع، لأنه لأنه خلقه ومصنوعه الإنسان. ولولا ذلك لقال خلق القرآن، بل قال علم القرآن، خلق القرآن والإنسان، ولولا ذلك لقال خلق القرآن والإنسان، وهذا لا يستقيم. وقال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، ولا يجوز أن يكون كلام المتكلم قائما في غيره. قال الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. الآية: فلو كان لا يوجد إلا مخلوقا في شيء مخلوق لم يكن لاشتراط الوجود الوجوه المذكورة في الآية معنى، يعني إيه؟ لاستواء جميع الخلق في سماعه عن غير الله، فبطل قول الجهمية أنه مخلوق في غير الله، ويلزمهم في قولهم أن الله خلق كلاما في شجرة، هكذا يقولون هذا، كلم به موسى، كلام خلق في شجرة، سبحان ربي العظيم، أن يكون من سمع كلام الله من ملك أو نبي أفضل من سماع الكلام من موسى، ويلزمهم أن تكون الشجرة هي المتكلمة، لا هو لا الله، بما ذكر الله أنه كلم به موسى، والكلام واضح والأصل على الظاهر على ظاهره بالإجماع، إجماع الصحابة، وهو قوله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. هذا الكلام الذي قال الله سبحانه وتعالى، الشجرة تتكلم هكذا. وقد أنكر الله تعالى قول المشركين: إن هذا إلا قول بشر. وقوله: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فالمراد أن تنزيله إلينا هو المحدث، نزل على تفريق وعلى أوقات لا الذكر نفسه. وبهذا احتج الإمام أحمد، قال الحافظ: والمحفوظ عن جمهور السلف ترك الخوض في ذلك والتعمق فيه والاقتصار على القول بأن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق، ثم السكوت عما وراء ذلك، هذا هو الأصل. ولكن اضطر الناس لأن يقولوا القرآن غير مخلوق، وقاله الصحابة كما ذكرنا. فذكر حديث جابر ثم قال: وصفات الخالق لا تقاس على صفة المخلوق إذا ثبت ذكر الصوت بهذه الأحاديث الصحيحة وجب الإيمان به. قلت: كذلك ما رواه البخاري في صحيحه تحت نفس الباب السابق عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال الحافظ في الفتح عند الحديث: وأثبتت الحنابلة أن كلام الله متكلم أن الله متكلم بحرف وصوت، أما الحروف فللتصريح بها في ظاهر القرآن، هذا ظاهر في القرآن، وأما الصوت فمن منع قال إن الصوت هو الهواء، مسألة إيه؟ عقلية، اعتزال، إن الصوت هو الهواء المتقطع المسموع من الحنجرة، ماشي الكلام ده على الخلق والناس. وأجاب من أثبته بأن الصوت الموصوف بذلك هو المعهود من الآدميين كالسمع والبصر، الآية: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فيختلف الصوت عن صوت الله سبحانه وتعالى عن صوت الخلق. وصفات الرب بخلاف ذلك، فلا يلزم المحذور المذكور مع اعتقاد التنزيه وعدم التشبيه، وأنه يجوز أن يكون من غير الحنجرة فلا يلزم التشبيه كما سيأتي. وقال وقد قال عبد الله ابن أحمد ابن حنبل في كتاب السنة: سألت أبي عن قوم يقولون لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت، فقال له أبي فقال لي أبي: بل تكلم بصوت، هذه الأحاديث تروى كما جاءت، الأصل الظاهر وتعمل بالأحاديث. ثم قلت: ذكر المرداوي في التحبير 16 حديثا رواها الحافظ ضياء الدين صاحب الأحاديث أحاديث المختارة، وكذلك جمعها ابن قدامة في كتابه الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم. ثم قال المرداوي: هذا آخر الأحاديث التي نقلناها من الحافظ ضياء الدين وغيره المشتمل على الأحاديث الواردة في الحرف والصوت، وهي قريبة من 30 حديثا بعضها صحاح وبعضها حسان محتج بها، وقد أخرج غالبها الحافظ ابن حجر في شرح البخاري، وغالبها احتج بها الإمام أحمد والإمام محمد ابن إسماعيل البخاري وغيرهما من أئمة الحديث على أن الله تعالى تكلم بصوت، وهم أئمة هذا الشأن والمقتدى بهم فيه والمرجع إليه. يقول لك الإمام أحمد والبخاري من بعد من من من من المنزلة العالية في الحديث، فهؤلاء الأئمة كيف تنكرون هذه الأحاديث؟ 30 حديثا تنكرونهم؟ قال: وغيرهما من أئمة الحديث على أن الله تعالى تكلم بصوت، وهم أئمة هذا الشيء والمقتدى بهم فيه والمرجع إليهم، وقد صححوا هذه الأحاديث واعتمدوا عليها واعتقدوا ما فيها، منزهين الله عما لا يليق بجلاله من شبهات الحدوث وغيرها، كما قالوا في سائر الصفات من النزول والمجيء والاستواء والسمع والبصر واليد وغيرها. لذلك بعض هؤلاء المؤولين يعني كانوا من ناحية العقل ينكرون، يقولون حديث البخاري أن الله سبحانه وتعالى في البخاري ومسلم يتنزل في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا، فقالوا المعلوم من الدنيا بالضرورة أن الأوقات تختلف في أماكن ليل وأماكن نهار وأماكن ساعتين قبل ساعتين وساعة بعد ساعة وما شابه، فقالوا كيف يتنزل الله في الثلث الأخير والثلث الأخير يختلف أمريكا عن مصر وما شابه؟ فهذا تفسير على ما هو من البشر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمسائل يعني حتى من ناحية العقل وهم أصلا أهل العقول كما يزعمون، ومع ذلك لا يستقيم لهم الأمر. كما قاله السلف سلف هذه الأمة الصالح مع إثباتهم لها: فماذا بعد الحق إلا الضلال، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال الشيخ موفق الدين في تصنيفه: وإذا كان حقيقة التكلم والمنادى شيئا وتواردت الأخبار والآثار به، فما إنكاره إلا عناد واتباع للهوى المجرد وصدوف عن الحق، أي ميل عن الحق، وترك الصراط المستقيم. انتهى. وحد الصوت ما يتحقق سماعه، فكل متحقق سماعه صوت، وكل ما لا يتأتى سماعه البتة ليس بصوت. وحجة الحد كونه مضطردا منعكسا، كما قلت في القياس الطرد والعكس اللي هو الدوران، وجود العلة بوجود الحكم وعدم وجود العلة بعدم وجود الحكم. وقول من قال إن الصوت هو الخارج من هواء من جرمين من مكانين ومحلين غير صحيح. ليه بقى؟ لأنه يوجد سماع الصوت من غير ذلك، كتسليم الأحجار. النبي صلى الله عليه وسلم أحد كان يسلم على النبي وهذا حجر، وتسبيح الطعام في يده، والجبال وفي الآيات، وشهادة الأيدي والأرجل في القرآن كما بينت في الهامش، وحنين الجذع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والجمل كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكاه أن صاحبه كان يؤذيه ويسقل عليه في العمل. وقال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقال تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد. وما لشيء من ذلك منخرق بين جرمين. شوف المسألة، هم أهل عقول. فهنا هذه الأحاديث وهذه الآيات، يعني الحديث الأول مسلم من حديث سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. ورقم الثاني في الهامش البخاري في صحيح يعني ابن مسعود قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. لا عنده شفة ولا لسان ولا أسنان ولا بوق ولا، سبحان الله. فالمسألة مش مسألة عقلية. طيب قال: وقد أقر الأشعري أن السماوات والأرض قالتا ائتيا طائعين. الآية بعرفها وأقرأها عشان النظارة أختلف فيها يعني، الله المستعان. أتينا طائعين، قالتا أتينا طائعين حقيقة لا مجازا. وقال الشيخ تقي الدين: ولا نزاع بين العلماء أن كلام الله لا يفارق ذات الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يبينه كلامه، لا ينفصل ولا شيء من صفاته، بل ليس شيء من صفة موصوف تباين موصوفها، أي تنفصل عنه وتنتقل إلى غيره. فكيف يتوهم عاقل أن كلام الله يباينه وينتقل إلى غيره؟ وهذا ولهذا قال الإمام أحمد: كلام الله من الله ليس ببائن منه، ليس ببائن منه. قلت: هذا كلام ها قال قلت قال هذا الكلام شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء كذا كذا. طيب ثم قال المرداوي في التحبير: وهذا الإمام الكبير عبد الله بن المبارك إمام الدنيا على الإطلاق، الذي اجتمع فيه من خصال الخير ما لا يجتمع غالبا في غيره. في بعض الأئمة نقول الإمام كذا وكذا وكذا ونحن لا نترجم لهم ولا نعرفهم. الإمام الأوزاعي مثلا روى عنه أبو زرعة في تاريخه أنه سئل عن مسائل 70,000 مسألة وقال: حدثنا وأخبرنا. فانظر إلى ما كان يفعله أهل العلم. طيب فقال: ما لا يجتمع غالبا في غيره. وقد قال: إن الله يتكلم بقدرته ومشيئته بصوت كيف ومشيئته بصوت كيف شاء ومتى شاء بلا كيف، بلا كيف. والأمر هذا منهج أهل السنة والجماعة كما قال الإمام مالك: الكيف الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج من المسجد. وهذا الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، بعض المشايخ المشهورين يعني. فكنت عندما أرى شابا ليس من أهل السنة ويتخفى بيننا أبين أمره وأطرده من مسجد. فشيخ كبير قال لي: من أين أتيت بهذا؟ كيف تطرد الناس من المساجد وما الدليل على ذلك؟ فذكرت له ما ذكرت فبهت. وهذا الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري من أعظم أئمة المسلمين بلا مدافعة في ذلك. قد قال في كتابه خلق أفعال العباد، وعندي كتاب دمعة نذير في عيون التحذير، وهو في سلسلة صحيح المعتقد، كتاب صغير زي السلفية والسلفيون مهم جدا. ذكرت فيه من كلام الإمام الخطيب البغدادي شرف أصحاب الحديث، وذكرت فيه آثار كثيرة في مسألة كيف كان السلف ومن منهم كان يطرد المبتدعة من السنة، وأن هذا الذي كنت أفعله هو السنة. فكتبت كتابا في هذه المسألة، وهذا الكتاب إن شاء الله موجود على الموقع، اقرأوه إن شاء الله. فقال، وهذا الإمام أبو عبد الله بن محمد البخاري من أعظم أئمة المسلمين بلا مدافعة في ذلك، قد قال في كتابه خلق أفعال العباد: إن الله يتكلم بصوت، وإن صوته لا يشابه صوت المخلوقين، وإنه يتكلم كيف شاء ومتى شاء. واستدل بحديث أم سلمة، وذكرت هنا في سنن أبي داود في الهامش عن أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته، فقالت: وما لكم وصلاته، كان يصلي وينام قدر ما يصلي، ثم يصلي قدر ما نام، ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح. ونعتت قراءته بإذا فإذا هي تنعت قراءته حرفا حرفا. والحديث قال عليه الترمذي حسن صحيح. وقلت وقال: وهذا الطحاوي الحافظ الجليل قال، قد قال في عقيدته، عقيدة الطحاوية: إن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة. قال ابن حجر في فتح الباري، وقال الخطبي: كان أحمد يستدل بهذا الحديث على أن كلام الله غير مخلوق، ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستعيذ بمخلوق. طبعا لا يستعيذ بمخلوق. قال نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة أنه عوذ بهما المخلوق، والمخلوق لا يعوذ بمخلوق، وإلا لم يكن أحدهما أولى بالتعويذ من الآخر. ومن المعلوم أنه إنما كان يعوذهما بالوحي المنزل، فدل على أنه ليس بمخلوق فيكون قديما هو المطلوب. نفس المسألة التي يستدل بها على هؤلاء الكهنة والعرافين وهؤلاء المبتدعين في مسألة التعاويذ الشيطانية والحروف ورسم الكلام باللون الأحمر وعمل الجداول وحروف ما أنزل الله بها من سلطان، كل أمور شيطانية. التعوذ لا يكون إلا بالكتاب والسنة. وقال الآجري في الشريعة: وقد احتج أحمد بن حنبل بحديث ابن عباس، وده من الأحاديث والآثار الجليلة في هذا الباب. وقد احتج أحمد بن حنبل رحمه الله بحديث ابن عباس: إن أول ما خلق الله من شيء القلم. وذكر أنه حجة قوية على من يقول إن القرآن مخلوق، كأنه يقول: قد كان الكلام قبل خلق القلم، وإذا كان أول ما خلق الله من الشيء القلم دل على أن كلامه ليس بمخلوق، ولأنه قبل خلق الأشياء. ثم روى بسنده عن الفضل بن زياد قال: سألت أبا عبد الله بن عباس النرسي فقلت: كان صاحب سنة، أو صاحب سنة اللي هو النرسي يعني، كان صاحب سنة؟ فقال رحمه الله: قلت: بلغني عنه أنه قال: ما قولي القرآن غير مخلوق إلا كقولي لا إله إلا الله. شوف نظر، سبحان الله. فضحك أبو عبد الله وسر بذلك. قلت: يا أبا عبد الله، أليس هو كما قال؟ قال: بلى، ولكن هذا الشيخ دلنا على شيء لم يفطن له، قوله: إن أول ما خلق الله تعالى من شيء خلق القلم، والكلام قبل القلم. قلت: يا أبا عبد الله، أنا سمعته يقول قال سبحانه ما أحسن ما قال، كأنه كشف عن وجه الغطاء ورفع يده إلى وجهي، ثم ذكر حديث ابن عباس إن أول ما خلق الله من شيء القلم، قال كم ترى قد كتبناه. الإمام أحمد يقول لك يعني الحديث ده رويته وكتبته بروايات كثيرة، كم ترى كم كتبناه، ثم قال نظرت فيه فإذا قد رواه خمسة من عن ابن عباس. إيه المعنى الكلام؟ كم ترى كيف كتبناه. وهنا قال بعد ذلك لقد دلنا هذا الشيخ على شيء لم يفطن له. الإمام أحمد يحفظ مليون حديث. إذا قيل إمام أهل السنة هو أهل الإمام أحمد بن حنبل أهل السنة والجماعة. فانظر يقول ولكن هذا الشيخ دلنا على شيء لم يفطن له، ما فهمناش. وقال كم ترى كتبناه وحفظناه وعلمناه ولم نفهم ما قال هذا الرجل من هذا الاستنباط المتميز. إمام أحمد يقول على رجل هو أصلا أعلم منه، الإمام أحمد أعلم منه، فانظر ماذا قال. فهذا فتح من عند الله سبحانه وتعالى. والإنسان لا يتكبر، كلنا جهلة. شوف الإمام أحمد يقول إيه، الشيخ دلنا على شيء لم يفطن له، كم ترى قد كتبناه. قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم. لذلك إخوة دائما أقول لكم اقرأوا اقرأوا اقرأوا اقرأوا، هذا هو السبيل الأرشد الذي يؤدي إلى الخير بإذن الله تعالى. وحديث ابن عباس رواه الأجوري في الشريعة، ورواه الحاكم في المستدرك وصححه وفقه الذهبي وأحمد في المسند والترمذي في سننه، وقال حسن غريب. وروى الأجوري عن الإمام الحافظ عبد الله ابن إدريس الأودي أنه قال لما سأله عمن يقول القرآن مخلوق، قال من اليهود؟ قال لا. قال من النصارى؟ قال لا. قال من المجوس؟ قال لا. قال ممن؟ قال من أهل التوحيد. قال معاذ الله أن يكون هذا من أهل التوحيد، هذا زنديق. من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله تعالى مخلوق. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، فالرحمن لا يكون مخلوقا والرحيم لا يكون مخلوقا والله لا يكون مخلوقا، فهذا أصل الزندق. فانظر إلى الفهم والوعي، أمور الناس لا تفهمها ولا تعلمها. هذا من أجود ما قيل في الكلام أن القرآن غير مخلوق، وأجود الأدلة التي نقلتها من الأئمة من الأجري ومن الإمام اللالكائي ومن البخاري ومن هؤلاء الأئمة والشراح. وهذه مسألة يعني الكثير من الناس لا يحققون المسائل الشرعية، سواء كانت فقهية أصولية حديثية في السيرة في المعتقد، وأهم الأمور المعتقد بلا شك هو الأصل. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذه مسائل في غاية الأهمية، ولذلك ذكرته هنا في هذا الكتاب، لأن الكثير من الأصوليين يخلطون في هذه المسألة ويلبسون على الناس دينهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.